سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء ونصحت لكم ولكن لا تحبون فحتى عفوا قالوا قد مس آباءنا الضراء Thank you. Thank you. I'm gonna